نعم. بل فائدة التكرار بمعنى هل يلزم الاتيان بالأمر تلو الأمر أي تنفذه مرة تلو مرة أو أن الذمة تبرأ بفعله مرة واحدة؟ وهذه أيضا مسألة اختلف فيها أهل الأصول يعني خلافا واضحا جليا فيما بينهم. فمنهم من حكى أن فعل الأمر لا يقتضي التكرار وأنه يكفي مرة واحدة، ومنهم من قال وهو اختيار المصنف لا يقتضي التكرار على الصحيح، ومنهم من قال بأنه يدل على التكرار. هذا كله إذا كان خلا من أي قرينة تدل على عدم التكرار أو تدل على وجوب التكرار أو تدل على وجوب التكرار. طيب، إذا أمر بأمر وهو درس اليوم أو قبله، إذا أمر بأمر، إذا ورد أمر من الشارع فمن يدخل بهذا الخطاب؟ نعم، يعني خطاب المكلفين هو عرف لدى الأصوليين بهذا المصطلح خطاب المكلفين أو الأحكام التكليفية، من يدخل فيها؟ ها نعم، يدخل فيها كما قال الأخ كل من شمله الخطاب، والخطاب يشمل الصغار والكبار الرجال والنساء. طيب، هذا ما ذكرناه المصنف عليه رحمة الله تعالى قال لا، الساهي والصغير والمجنون ولا يدخلون في هذا الخطاب. والأظهر أنهم يدخلون في الخطاب لكنهم رفع عنهم التكليف، رفع عنهم التكليف بمعنى أن الصغير الآن نأمره بالصلاة ونأمره بالصدق، نربيه عليه، نربيه على مكارم الأخلاق، وإذا فعلها له الأجر ولوالده كذلك القائم على تربيته، ولا يأتم إذا تركها. ليش ما يأتم إذا تركها؟ لأن القلم قد رفع عنه، القلم قد رفع عنه موجب النص، لكنه في الأصل يؤمر بها، الأصل يؤمر بها. ولو أن مجنونا فاقد العقل فعل أمور يتاب عليها الإنسان نقول فضل الله سبحانه وتعالى واسع. صحيح النية غير موجودة، نية أداء العبادة، نية أداء العبادة غير موجودة، لكن فضل الله سبحانه وتعالى واسع، وهو غير مخاطب، غير مخاطب بالتكليف لأنه في الأصل فاقد لآلته وهو عدم وجود العقل، عدم وجود العقل، فهو فاقد لآلة التكليف. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى بالنسبة لفروع الشريعة وأصول الشريعة وهل هم مكلفين بها وغير مكلفين بها، نقف عندها قليلا لكي نبدأ بالدرس اليوم. عندنا تقسيم الشريعة أو تقسيم الأوامر الشرعية إلى عبادات ومعاملات، هذا تقسيم تجد في كتب الفقه ربع العبادات ربع المعاملات أو قسم العبادات قسم العبادات المعاملات أو كتاب، ثم يأتيك قضية الأحوال الشخصية الطلاق ما يتعلق بها. هذه التقاسيم هل لها أصل من حيث الشرع أو هي تقسيم من حيث الاستقراء لتبسيط الفقه وتقريب معانيه؟ هي قسمت لأجل هذا، من ترتيب الفقه تقريب معانيه وجعله مرتبا على حسب المعاني قسم هذا التقسيم. فقيل قسم العبادات وقسم المعاملات، هذا تقسيم. عندنا تقسيم آخر اشتهر فقيل أصول وفروع، أصول الدين وفروع الدين، أو أصول الشريعة وفروع الشريعة. ماذا يريدون بهذا التقسيم؟ ها؟ يعني الأصول والفروع، ويقول أن غير مخاطبين بفروع الشريعة، ماذا يريدون بكلمة فروع الشريعة؟ ما لو رفعت صوتك؟ الشعائر التعبدية، هذا مرادهم غالبا. فهل هذه التسمية صحيحة؟ هذا التقسيم صحيح؟ هذا بدل المتكلمين وغير المتكلمين يقسمون هذا التقسيم، هل هذا التقسيم سديد صحيح؟ هل هذا التقسيم سديد صحيح فيقال فروع الشريعة للأمور العملية وأصول الشريعة للأمور الاعتقادية، أو نقول هذا التقسيم غير صحيح؟ واضح؟ يعني واضح التساؤل؟ ها؟ ايش رايكم؟ هل التقسيم هذا صحيح او غير صحيح؟ لا غير صحيح، وهذا صحيح، نقول هذا التقسيم غير صحيح. فالأصول ينبغي أن تربط بمباني الشريعة ومباني الدين التي قام عليها هذا الدين، سواء كانت من المعتقدات أو من الأفعال. فأصول هذا الدين من الأقوال والأفعال والمعتقدات تدخل أصول الدين الذي وردت فيها الأدلة، وردت فيها النصوص صريحة متتابعة قوية في الإلزام، فهذه هي أصول الدين. وما ورد الأمر به عرضا أو ورد الأمر به على سبيل الاستحباب أو ورد به الأمر في الفعل من غير تكرار له، ودلت الأدلة على أنه ليس من مباني هذا الدين، فليس من الأصول بل هو من الفروع، سواء كان في المعتقدات أو في الأفعال. فعلى سبيل المثال يبحثون في الفروع أو يذكرون من الفروع إقام الصلاة والصيام، هذه بالنصوص الكثيرة كلها جاءت على أنها من مباني الشريعة، بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، واضح؟ فقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس يدل على أنها من المباني العظام، لذلك يسميها أهل العلم أركان الإسلام. وعامتها عامة أركان الإسلام عدا الشهادتين كلها في الشعائر: إقام الصلاة والصيام وإيتاء الزكاة وحج البيت. وإذا نظرنا إلى بعض المسائل التي يجعلونها من أصول الدين، مثلا فيما يتعلق في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى في الإسراء والمعراج، وهل يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا أو لا يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، يذكرونها مع بحثهم في قضية رؤية الله في الآخرة، ودعنا هذه من تلك المسائل. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه لما أسري به، أو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه لما أسري به صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا في مسائل تبحث في كتب العقيدة، وقد يوجد، وهي قليلة جدا لكنها موجودة، قد يوجد في المسألة خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من في القبور يسمعونه لما خاطبهم ويخاطبهم، أو نقول بعدم ذلك؟ على كل حال الذي يهمنا الآن أن المصنف عليه رحمه الله تعالى أراد في فروع الشريعة هذه القضية الأولى، وهي قضية الأمور العملية. الأمور العملية، نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال إمام الحرمين الإمام الجويني رحمنا الله تعالى وإياه: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. إذا قلنا لك الآن اجلس، هل معناه لا تقوم؟ واضح. إذا قال لك الآن كل، هل معناه لا تأكل؟ بمعنى هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ يعني إذا أمرك الآمر بأمر هل يلزم منه أو يدل على أنه نهيا، أو يدل على أن هذا الأمر نهي عن ضده؟ واضح، مسألة بسيطة جدا يعني. فإذا قال القائل، إذا قال القائل في أي أمر الآن من الأمور المعتادة التي تسمعها يوميا: اجلس، تفضل، ادخل، معناته لا تمكث برا، لا تجلس برا، ادخل إلى داخل الدار. اجلس معناته لا تمكث واقفا، عليك أن تجلس. فهل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ الأمر يسير في هذا، ونقول بأن الأمر بالشيء يستلزم من لوازمه، من لوازمه ترك ضده، ترك ضده. ولا تقول نهي عن ضده، إنما هو يستلزم، الأمر بالشيء يستلزم هذا الأمر الذي قلناه، وهو ترك ضده. فالنهي لا يستلزم، يعني عكسه، النهي عن الشيء لا يستلزم أيضا الأمر بضده. لو قال لك لا تلعب هل معناته اسكن قل الحركة؟ فالأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، والنهي عن الشيء ليس فيه أمر بضده، إنما هو يستلزم طلب هذا الأمر من باب اللزوم. نعم. استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه، وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. نعم. هذا القسم الثاني من الأقسام التي يخاطب بها المكلف في الفعل أو الترك. فمر معنا ما يتعلق بالوجوب، وأن الأمر يدل على الوجوب. انتقل المصنف عليه الصلاة والسلام إلى مبحث آخر، وهو قضية النهي. فهل النهي يدل على التحريم؟ وما المراد بالنهي؟ ما المراد بالنهي؟ عرفه بقول استدعاء، يعني استدعاء الترك بالقول. فالنهي طلب من الناهي أن تترك هذا الأمر، وهذا الطلب يكون ممن هو أعلى لمن هو دونه، ويكون هذا الأمر على سبيل الوجوب. وقد مضى معنا في تعريف الأمر ما يتعلق بهذه القضايا. فقوله على سبيل الوجوب أي الإلزام والحتم، لكي يخرج المكروه، لكي يخرج المكروه. وقوله استدعاء الترك أي طلب الترك، ترك المنهي عنه. والاستدعاء يكون بالقول لأنه خطاب. طيب، ما هي صيغ النهي؟ هل النهي صيغ؟ النهي هل له صيغ؟ إن هل في ألفاظ تدل على النهي؟ نقول نعم، في صيغ تدل على طلب ترك، على أن الله سبحانه وتعالى نهى عن هذا الأمر، طلب منا ترك هذا الأمر. نهى عن شرب الخمر، نهى عن الزنا، نهى عن عقوق الوالدين. في صيغ صريحة تدل على النهي في لغة العرب، ومنها فعل المضارع المقرون بلاء الناهية. فإذا قال العربي لا تلعب وضح منه هذا الأمر، وإذا قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تأكلوا أموال اليتامى، هذه كلها الآن فعل مضارع اقترن بلا الناهية، فهذا يدل على إيش؟ ها؟ يدل على النهي، طلب عدم قرب هذا الفعل. طيب، إذا جاءت الجمل أو جاء السياق تركيب من جملة فيها التهديد وفيها النص على التحريم، فهذه الجملة ما دلت عليه يدل على تحريم الفعل، وتكون أحيانا باللفظ الصريح كقوله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، فقوله حرمت عليكم أمهاتكم دل على أن الأم حرام. فدلالة اللفظة، لفظة التحريم صريحة في قضية النهي، لأن الله عز وجل سمى هذا الأمر حراما وحرمه. فقوله حرام ويحرم عليكم كذا، حرم عليك هذا الأمر يدل على التحريم. وإذا جاءت الجملة أيضا تدل على نفي الحل، أن هذا الأمر لا يحل ولا يجوز، فدل أيضا على التحريم، وهذا صريح في القرآن كقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم، لحظة، لا يحل، نهي واضح جلي، وأن هذا الأمر غير حلال، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فقالوا لا يحل نفي الحل، إذن مقابله ودلالته أن فعل هذا الأمر حرام. أو جاء، وهذه الصيغة الرابعة، أو جاء بالصيغة الصريحة التي فهمها الصحابة من أمره صلى الله عليه وسلم ومن نهي عليه السلام، فرأوا الأحاديث بقولهم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت كلمة نهى، جاءت كلمة نهى، فإن هذه اللفظة، أي لفظة نهى، تدل على التحريم. كنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم النحر. فقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على إيش؟ ها؟ التحريم. طيب، هذه بعض صيغ النهي. وإذا ورد النهي على أمر، فماذا يدل النهي عليه؟ قلنا يدل على وجوب الترك، يدل على وجوب الترك. لا تشرب الخمر، اترك الخمر. سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال: ألا إن الخمر قد حرمت، حرمها. فالناس جمعوا ما في بيوتهم من قنان ومن خمور وأراقوها، حتى أن بعضهم كان يسقي القوم فلم يتم مناولة الإناء بل أراقه ولم يناوله صاحبه. فيدل النهي على تحريم المنهي عنه ووجوب تركه. هذه الدلالة الأولى في قضية النهي وما ينبغي فعله عن النهي. والنهي أصرح من الأمر في قضية وجوب الترك والمبادرة في الترك، وأنه على الفور، يعني أنه يلزم على الفور. وأصرح في الأمر بأنه يدل على استمرارية الترك، استمرارية الترك بمعنى التكرار في الأمر هناك. فالنهي يدل على الأمرين، يدل على الفورية ويدل على استمرارية ترك المنهي عنه وعدم فعله. وهذا هو الأصل في النهي، وقد ورد هذا الكلام عن طائفة من أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. مما يدل عليه النهي ويقتضيه فساد المنهي عنه. احنا وش قلنا؟ ايش؟ ها، وجوب الترك وتحريم المنهي عنه، وكذلك يدل على أنه لا بد من الترك فورا، ويدل على استمرارية الترك، فلا تترك تارة ويرجع إليه مرة أخرى. والأصل في النهي التحريم كما ذكرنا ذلك في أول الكلام. طيب، الآن المنهي عنه، المنهي عنه هل هو فاسد إذا فعله الإنسان؟ الآن يعني حتى تتضح الصورة أكثر، الآن عندنا أمور نهى عنها الشرع وهي كثيرة، نهى عنها الشرع وهي كثيرة، هل هذه الأمور إذا فعلت الفعل يدل على البطلان؟ مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بدون طهارة، فلو صلى بلا طهارة هل صلاته صحيحة أو نقول فاسدة؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فإذا باع بالبيع الواضح في الغرر هل نقول بيع صحيح ولا فاسد؟ فاسد. إيش معنى فاسد؟ أن العقد لم يتم، العقد لم يتم، البيع لم يتم، والبيع باطل، والبيع باطل. وهكذا فيما أمر، فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الأمر على خلاف نهيه عليه الصلاة والسلام. فقوله لا نكاح إلا بولي، نهى أن يوجد النكاح إلا بالولي. فإذا حصل النكاح بغير ولي فهل هو فاسد باطل؟ نقول نعم فاسد، لا يعتد به. لكن الذين أجازوه قالوا دلت أدلة أخرى على جوازه، فقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي هذا صحيح ويدل على الفساد، لكن لما جاءت بعض النصوص تدل على صحته قلنا بصحته، وقلنا بأن النهي هنا فيما يتعلق في مباشرته ابتداء أو في الكراهية، وأنه لا بد للولي استحبابا إلى غير ذلك من تعليلات الأحناف لهذا الحديث. المقصود أن النهي عند الأصوليين إذا جاء فهو يدل على التحريم، وإذا فعل المنهي عنه فهو فاسد، هذا هو الأصل. لكن إذا اقترنت قرائن ودلت على أن النهي المراد به التنزيه وليس المراد به التحريم، فنقول على ما دلت عليه هذه القرائن. وهذا من الصوارف التي مر معنا مثالها أو أمثلتها في الباب الأمر، صرفت الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، وكذلك هنا هذه الصوارف صرفت النهي عن التحريم إلى رتبة دونه وهي الكراهية. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما، واضح، وثبت أنه شرب قائما، فهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام، قال أهل العلم بأن هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام قرين على أن النهي ليس للتحريم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول قائما، وثبت أنه بال قائما صلى الله عليه وسلم، فكذلك نقول كما قلنا قبل قليل. إذن عندنا صوارف تصرف النهي عن الوجوب إلى الاستحباب، حتى في ذات السياق ترد الدلالة على الصارف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. فالآن النبي عليه السلام جعل الخيار لمن؟ للمشتري. إذن الأصل البيع هل هو فاسد أم نقول بأنه غير فاسد؟ نقول بأنه صحيح غير فاسد، نقول بأنه صحيح بدليل أن النبي عليه السلام جعل الخيار للمشتري، جعل الخيار للمشتري. طيب عندنا يعني هذه الصوارف صريحة في نقل الحرمة إلى ما هو دونها. نحن قررنا بأن الأصل التحريم، وقررنا بأن النهي يقتضي الفساد، لكن إذا دلت الأدلة على أن النهي ليس للتحريم فهذه هي الصوارف، وكذلك يترتب عليها عدم فساد الأمر. طيب قال رحمه الله: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء، وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن فيما يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار. والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. هذا المبحث مبحث جليل، وهو يسمى المبحث العام، وتجد حرص الفقهاء والمتحدثون عن الاستنباط وعن النسخ وعن التفسير وعن غيره من الأمور، يشيرون أول ما يشيرون إلى معرفة العام والخاص، وأنه ينبغي للفقيه، ينبغي للمفسر، وينبغي للمجتهد، وينبغي للمفتي أن يعرف العام ويعرف الخاص. ما المراد بالعام؟ في عبارة بسيطة: معرفة أساليب العربية التي تدل على العموم. فالعام هو الشامل حيث اللغة، واصطلاحا عرفه المصنف بأنه ما عم شيئين فصاعدا، ما عم شيئين فصاعدا، ولو أضيف بلا حصر لكان أدق في التعريف. فما عم شيئين يعني أمرين فصاعدا فهو عام بلا حصر، بلا حصر. فلما تكون أنت في صف أو في مدرسة تقول للمدير يعني أخرجوا الطلاب، فالطلاب الآن جمع طالب ولم يخصص، فدل على أنه يريد الطلاب كلهم ولا بعضهم، جميع الطلاب. فلو أن المساعد، مساعد المدرسة المراقب، أخرج طلاب باب المدرسة وقال انتهى اليوم الدراسي وترك حصة أو حصتين، هل يلام؟ أو أنه فهم ما قاله المدير أخرج الطلاب فأخرج الطلاب، ها؟ لا يلام، لأنه فهم الخطاب بأنه عام كل الطلاب، عام لكل الطلاب. مثلا لو أن الآن قائم، أن القائمين على هذه الدورة قال أكرموا الحضور اليوم، فهل خطابه يخص البعض دون البعض، أو قال الحضور يشمل كل من حضر الدرس؟ يشمل كل من حضر الدرس. وقولنا بلا حصر، يعني ما عم شيئين بلا حصر، لن تأتيك بعض الألفاظ الجمعية مثل ما تقول عشرة تعم شيئين، لكنها مقيدة بالعشرة، أو تقول ألف أكرم عشرة من الحضور. فالآن قوله عشرة عمت شيئين، لكن قوله من الحضور دل على أن الحضور أكثر من عشرة، فلا تكرم الحضور كلهم، ولو أكرمتهم كلهم أنت مسؤول عن صنيعك، ما نفذت ما أمرك به. هو أمر بالعشرة، عشرة أكثر من اثنين، أكثر من ثلاثة أكثر من سبعة، لكنها محصورة بعدد وهم العشرة. طيب عندنا ألفاظ العموم الآن، هل هي محصورة؟ نقول نعم محصورة من حيث استقراء الأساليب. أشار المصنف هنا إلى مجموعة من تلك الصيغ وهي المشتهرة، فما أول ما أشار إليه قال الآن ألفاظه أربعة، ألفاظه أربعة أي ألفاظ الحصر أربعة ألفاظ، بعد أن بين التعريف بأن العام من عممت الشيء كقولك عممت زيدا وعمرا وخالدا بالعطاء أي جمعتهم جميعا، المقصود أنه قال الآن صيغ العموم التي ذكرها أربعة. الصيغة الأولى الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، قال الاسم الواحد المعرف باللام، ومعروف بأن اللام يأتي قبلها الألف وهي معروفة بالتعريف. الآن لفظة إنسان، كلمة إنسان تشمل شخص واحد ولا تشمل الناس كلهم؟ تشمل شخص واحد إنسان، لكن لما قال الله سبحانه وتعالى بعد قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، فقال الإنسان فأدخل ال عليه، هذه ال الآن تدل على استغراق الجنس وأن المراد كل إنسان، ويدلك على هذا أنك تستطيع أن تقول والعصر كل إنسان في خسر، يعني ممكن أن تجعل كل بدل التعريفية أو ما يمكن من حيث الدلالة، يعني من حيث المعنى، ولا القرآن ما يجوز أن تغير في حرف واحد، لكن من حيث دلالة المعنى نقول ممكن المعنى. ويدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى استثنى أمم، قال سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا، ومعلوم بأن المؤمنين كثر جدا، فاستثناهم الله من هذه الخسارة، فدل على أن الإنسان يشمل كل إنسان. فهذا الآن القسم الأول أو الصيغة الأولى. الصيغة الثانية قال المصنف رحمه الله تعالى إيش؟ الاسم الواحد المعرف باللام، قال بعدها واسم الجمع المعرف باللام أيضا. اسم الجمع المعرف باللام إشارة إلى أن اللام الموجودة فيه لام تعريف وليست لام للعهد ولا لغيره. طيب قوله اسم الجمع، ما المراد باسم الجمع؟ اسم الجمع هو بالحقيقة ما ليس له مفرد من لفظه، هذا هو اسم الجمع، ما ليس له مفرد من لفظه، لكنه هنا عندنا أعم من هذا الأمر. فاسم الجمع بالمعنى اللغوي لفظة جمع، يعني ليس المراد مصطلح الاسم اسم الجمع، بل كل ما دل على جمع وهو اسم فيدخل معنا أول ما يدخل اللفظ الدال على الجماعة المطلقة. فقوله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون، المؤمنون جمع جمع ايش؟ مؤمن، فهل هو خاص ولا عام؟ عام، كل المؤمنين. إذن فيشمل الجمع الذي له مفرد من جنسه أو له واحد من جنسه كقوله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، فالأطفال جمع طفل والمؤمنون جمع مؤمن، فهذه كلها الآن ألفاظ جموع عامة لها مفرد من جنسها. واسم الجمع ذكرناه ما ليس له مفرد من جنسه، كقوله النساء، فالنساء اسم الآن جمع. وعندنا اسم الجنس، اسم الجنس، فهذه الآن كلها من أسماء الجمع، وكلها تدل على صيغ العموم، كلها تدل على صيغ العموم. فاسم الجنس الجمعي، واسم الجمع الذي ليس له مفرد من جنسه، واسم الجنس الجمعي كالبقر، مصطلح البقر مثلا، كقول عز وجل إن البقرة تشابه علينا، هذا كله يدل على إيش؟ يدل على العموم، يدل على العموم. طيب، عندنا ما ذكره المصنف عليه رحمة الله تعالى في قوله بعد أن ذكر اسم الجمع المعرف باللام، وقلنا بأنه يريد إخراج ما ليس ذلك، قال الأسماء المبهمة. الأسماء المبهمة، فما هي الأسماء المبهمة؟ ذكر عليها أمثلة، كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، إلى آخر ما ذكر، ونأتي إليها إن شاء الله تعالى. قول الأسماء المبهمة أي التي فيها إبهام، فالإبهام دل على شمول هذا المشار إليه، أو دل على شمول المقصود بهذا الاسم، فدل على العموم. طيب، الأسماء المبهمة ما المراد بها؟ ضرب لها أمثلة، فأسماء الشرط، أسماء الشرط هذه من الأسماء المبهمة، قوله سبحانه وتعالى من يعمل سوءا يجز به، كل واحد يعمل سوء، ليس الأمر خاص بالعرب دون الفرس، وليس الأمر خاص بالرجال دون النساء، وليس الأمر خاص بالمتقدمين دون المتأخرين، من يعمل سوءا يجز به. القسم الثاني من الأسماء المبهمة أسماء استفهام، أسماء الاستفهام، أين الطلاب؟ هذا استفهام له، تسأل عن كل الطلاب الموجودين عندك في الدرس، وهكذا فيما تريد أن تستفهم عنه. وكذلك الأسماء الموصولة، وهذا القسم الثالث من الأسماء المبهمة، الأسماء الموصولة، كقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب، من هو؟ أي شخص يشرب، ذكرا كان أو أنثى، فالذي يشرب فهو يجرجر في بطنه نار جهنم في آنية الفضة. ومن للعموم في العاقل، سواء كان شرطيه أو استفهاميه أو موصولة، وما لغير للعموم لغير العاقل، وقد مضى معنى هذا. طيب، ما معنى الأسماء المبهمة؟ ما معنى الإبهام؟ ذكرنا قبل قليل بأن هذه مبهمة، يعني فيها إيهام، فيها إيهام، لأنها لا تدل على شخص معين، لا تدل على شخص معين في هذا المراد. فأسماء الشرط والاستفهام فيها إيهام بحيث أنها لا تدل على معين، واسم الموصول فيه إيهام بحيث أنه يفتقر إلى صلة الموصول لأجل تعيين المراد بهذا الموصول. فهذا المراد في قضية الأسماء المبهمة التي فيها إبهام يؤدي إلى الإيهام. طيب، قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: وأي في الجميع. ما المراد بأي في الجميع؟ يعني كأنه يشير إلى أن أي لها أكثر من معنى، فأي هذه متى جاءت فيتدل على العموم، لأن أي تكون شرطية وتكون استفهامية وتكون موصولة وتكون لغير العاقل وتكون للعاقل. أي لها استخدامات كثيرة، قوله سبحانه وتعالى: أيما الأجلين قضيت. هذا الآن أي هنا، أي بمعنى الشرط جاءتها هنا، وفي قوله سبحانه وتعالى: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، جاءت بمعنى أي بمعنى ها الاستفهام، بمعنى الاستفهام وغير ذلك من الأمور. طيب، فقوله أي في الجميع إشارة إلى أن أي لها أكثر من استخدام، وأنها كلها تأتي بمعنى العموم، كل هذه الاستخدامات تأتي بمعنى العموم. كما في قوله: أين في المكان ومتى في الزمان، هذه أيضا الآن أين في المكان ومتى في الزمان، هذه استفهام، يعني استفهام عن الزمان واستفهام عن المكان. أي تكون الاستفهام تقوله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت، وكقوله: متى نصر الله، ومتى في الزمان متى نصر الله، متى تسافر مسافر، أي وقت تسافر مسافر معك. طيب، أشار المصنف عليه رحمة الله تعالى بعد ذلك إلى الصيغة الرابعة، هذا الآن كلها في ما يتعلق في الأسماء المبهمة، أشار على ذلك إلى الصيغة الرابعة في قوله من الصيغ العموم: ولا في النكرات، ولا في النكرات، كقولك: لا رجل في الدار، لا رجل في الدار. عندنا الآن الأسماء لها تقسيمات كثيرة، فهي من حيث العلمية تكون الاسم يكون معرفة ويكون الاسم نكرة، يكون معرفة ويكون الاسم نكرة. فإذا دخلت لا على النكرة أفادت العموم، كقوله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالنكرة في السياق النفي تفيد العموم، وكذلك إذا جاءت النكرة في سياق النهي تفيد العموم، وكذلك إذا جاءت النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، وإذا جاءت النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري تفيد العموم. من أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا مطلقا، فلا يجوز أن يدعو أي إنسان مع الله أي معبود آخر، وكقوله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكقوله سبحانه وتعالى: من إله غير الله، في الاستفهام: من إله غير الله، يأتيكم بضياء. وفي الشرط: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. هذه كلها الآن من ألفاظ العموم التي أشار إليها المصنف الأربعة. وثمة لفظ كان بودي أنه أتى به وجعله من صلب المتن، لأنه هو أساس الباب وقاعدته، وهي الألفاظ التي جعلها العرب للعموم: كل، يعني كل، لفظة كل جعلها العرب لتأكيد العموم، وهي تستخدم للعاقل وغير العاقل، كقوله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت، وقوله عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو فبين نفسه. فهذه لفظة كل وما في معناها مما جعله العرب للعموم مثل الجميع وكافة وشيء، هذه كلها الآن من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم. وكذلك يدخل معنا أيضا من صيغ العموم المضاف للمعرفة، سواء كان هذا المضاف مفردا أو جمعا، كقوله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه كلها الآن من ألفاظ العموم. وقول المصنف والعموم من صفات النطق إشارة إلى قضية في غاية الأهمية في هذا البث، وهي أن العموم الآن العموم يدخل في الألفاظ، يدخل في الألفاظ بمعنى أن العموم من الأمور المستفادة بالنطق، العموم من الأمور المستفادة بالنطق، فلا يدخل فيه ما يتعلق بالأفعال وما يجرى مجراها. وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وهو الذي يعني ذكره العلماء في هذه المسألة. طيب، واضح الكلام أو أخذكم النعاس والملل؟ طبعا كل حال الأصول يعني أصول الفقه لا تعرفون أنها مادة جافة، يعني أصول الفقه مادة جافة، بل بعض أهل العلم يرى أنها مادة تقسي القلب وينهى عن الاستغراق في دراستها. ومن الطرائف اللطائف أن الإمام الشوكاني سمى كتابه إيش؟ إرشاد، ها لكتاب في أصول الفقه إرشاد الفحول إلى علم الأصول، يعني يرى أن هذا العلم مضني متعب، وأن من عنده عاطفة لا يمكن أن يفلح في دراسته، كأنه لا يفلح في دراسة علم الأصول إلا فحول الرجال، وأن النساء ليس لهن علاقة بهذا العلم. على كل حال نعود إلى موضوعنا هنا الآن فيما يتعلق في العموم. قول مصنف العموم من صفات النطق، فالعموم من صفات الألفاظ، فيقال لفظ عام لأن العام لو صيغ تستعمل في العموم فلا يستفاد، تستعمل في العموم لا يستفاد العموم بدونها، فالعموم مرتبط بهذه الألفاظ. فإذا وردت هذه الألفاظ فهي عامة تشمل كل أحد، وهذا فهم سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. فإن الله عز وجل لما أنزل قوله سبحانه وتعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهم الصحابة أن المسألة عامة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء، فهم الصحابة بأن اللفظ عام، حتى أن النساء سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهن كيف تصنع النساء يا رسول الله، كما قالت أم سلمة فقال عليه الصلاة والسلام يلخينه شبرا، قالت إذن ينكشف وتنكشف أقدامهن، قال فيلخينه ذراعا لا يزدن عليه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من جرى ثوبه خيلاء فهمت النساء أنهن داخلات في هذا العموم. وقوله ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، يعني لا يدخل دعوى العموم في غير النطق، لأن الكلام الآن عن النطق، غير النطق من الفعل وما يجري مجرى الفعل، وقد أشرنا إلى هذا يعني قبل قليل بأن العموم يستفاد من النطق، يستفاد من النطق، وما يجري مجراه أي مجرى الفعل أيضا يدل على عدم العموم في اختيار المصنف. والصحيح أن ما يجري مجرى الفعل ينظر في نطق الرسول صلى الله عليه وسلم، ينظر في نطق الرسول صلى الله عليه وسلم، والأفعال كذلك نقول ينظر في نطق الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن العبرة من القواعد المقررة في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا كان عندنا فعل من الأفعال فننظر في نطق الرسول وسياق الفعل، فإذا كان الفعل فيه إشارة إلى الخصوصية فنقول نعم خص بهذا السبب، كقول السلام ولن تجزع عن أحد بعدك لما أذن له في ذبح الصغيرة وقبل صلاة العيد في الأضحية، وقام الصحابي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل له فقال وسلم ولن تجزي عن أحد بعدك، فهي أجزت عنه كأضحية لكنها خاصة به بدلالة اللفظ. لكن لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشفعة للجار فأنا هذا خاص بهذا الجار، ما دل يعني ما جاءت نصوص تخصه، وما علمنا بقراء أنه هو المراد دون غيره من الجيران، فيبقى الأمر بأن الشفعة قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للجار مطلقا، ويؤخذ منه بأن للجار حق الشفعة، بأن الجار حق الشفعة. والعبرة كما قلنا قبل قليل بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وذاك الصحابي لما بدر منهما بدر ثم أنزل الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فدل على أن الأمر صحيح أنزلت بسببه الآية وفعله، لكن ليست خاصة به بل هي عامة للأمة بأسرها، عامة الأمة بأسرها. فهذه القضية يعني واضحة فيما يتعلق في الفعل، نقول الفعل ينظر في سياق القصة، في سياق الفعل الذي حصل على النبي صلى الله عليه وسلم وما صاحبه من قول، فليس الأمر كما قال المصنف بأنه لا يؤخذ منه العموم، لا، نقول بل الصحيح بأن المسألة مرتبطة بذات الفعل ودلالات الحال في ذلك الفعل، فإن كانت القصة أو كان الفعل يدل على العموم فهذا هو الأصل، وإلا فإن الأمر يبقى خاص، كما أن قضى الرسول صلى الله عليه وسلم الشفعة للجار فيتشمل كل جار وليست لجار دون جار. ونقف على الخاص، لكن نعم إذا كان لحد سؤال ممكن نسمع. نعم ما في عندكم أسئلة؟ جزاكم الله خير. في شيء؟ صلى الله عليه وسلم.